إلى جمل مبنية المجهول. كل واحد ذا جملة ذوق يردد نعرف الدرس مرفوع وعظم. طيب ماذا حصل الفعل؟ يعني ذكر وكثر خلقه. طيب الجملة الثانية من الجبر الآخر جاء ضيفا حولها المجهول. ها؟ طب حضر ضيفان؟ حضر ضيفان عايزين ما المجهول. حضر ضيفان كده نجيب مفعول. وطبعا حضر من افعال الذين. طب هذه مثلا مبنية المجهول يعني قابل ابي الضيفين. قابل ابي الضيفين حولها بقى المبنى المجهول تقول قوبل الضيفان. قوبل الضيفان. قوبل الضيفان. هنا ما الذي حصل الفعل؟ ماشي الفعل قوبل. طيب اتغير كم تغيير؟ جد الواو زيادة ولا انقابل يعني قابل الالف قلبناها الى انتصرنا من القبول. طيب الجملة الثالثة من انصح الجملة الثالثة ها؟ قرئ الكتاب. قرئ الكتاب هذا هو الانفاع. فعندنا الثالث المبتدا من المصطلحات ايضا كده دي حاجات مرفوعة لا يمكن تقول الفاعل مرفوع ولا يمكن ان تقول بان ماذا الفاعل مجرور. هل اسمها المرفوعات؟ مرفوعات دي مسلمات انها مرفوعة. عندنا المرفوعات المنصوبات المخفوضات في اشياء كده في اللغة العربية لا تتحول ابدا لا تتحول ابدا. فلا يمكن ان يكون الفاعل منصوب تحت اي تقدير ولا المفعول مرفوع وهو المصباح تحت اي تقدير ولا المضاف اليه مرفوع تحت اي تقدير فهو المجرور دائما المفعول دائما. دي مسلمات اذا تنبهت اليها في الاعراب لم يختلط عليك اعراب هذه الاشياء التي هي مسلمات مرفوعات منصوبات مخفوضات. طيب عندنا مبتدا واخر. نعم قال مثالهما ومثالهما الله ربنا محمد نبي الله. نعم وهذا مثال الانسان رحمه الله لشرح الفصل. الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله. الله ربنا اعد مبتدا مرفوع عرض الرضا من الاحسان. ربنا خبر مرفوع وعلم الرضا مضاف وهو مضاف احسان. يبقى الله ربنا عندنا كل اولياء الكفار. طبعا احنا لما نيجي نعرف اي جمله انا عارف الاخوه انتبهوا لانه في ناس تظن النحو ده لم يدخل ابدا وبالتالي لو ان انا حذفنا درس النحو من هذا الدرس الى احسن لا يا اخوان ما ينفعش. انت طالب علم كل واحد بيجي طبعا يعني الحمد لله ينشر علمه وعايز يطلب علم. اللغه هذه هي من اهم المواد في القراءة لانها هي التي تفهم بها القران تفهم بها السنه. حتى لو تقول يرويك كلمة يبقى تستطيع أن تتكلم كلاما منضبطا. إذا ما أنت تتكلم بالحق والخير وكل شيء لكن لا تحسن النطق. يجيك واحد مثلا مبتدع لكنه يحسن اللغة، فبعد أن تقرأ كل هذا الرجل يعلمنا إيه؟ هذا الرجل لا يعرف الفاء من الفور ولا يعرف الألف من سبب الدور، لا يعرف شيء صحيح. فعلى الأقل حتى يكون كلامك منضبط الوجه، في واحد في بعض الناس مش عارف حاجة في النحو بس تحس ان شكل كلامه كويس يعني شكله كده. فعلى الأقل إن لم تعرف نحو فاعرف فحوا، يعني حتى قارئا تستطيع ان تجعل كلامك ايه فيه شبه منضبط. الله ربنا الحميد. النحو ليس صعبا زي ما قال الشيخ الاول اول ما جرب له هذا المثل، يعني قال النحو في اوله صعب لكن في اخره بخلاف الفرائض في اولها سهل، ولما تيجي بقى عند التقسيمات هتجد اخرها صعبا. اي كلام يجيك عشان تعرفه شوف اول جمله فعل يبقى جيك صعب، اسم يبقى مبتدا يبقى جيك خط. الله ربنا، الله باسم ولا فعل؟ بيه اسم، طالما اسم جمله اسم يبقى مبتدا وخط. الاسم ده لازم نعرفه مبتدا، يبقى الله مبتدا وطالما مبتدا جيك خط. هما كلمتين في الجمله الله ربنا يبقى ربنا خط، والخبر هو ما يتم به معنى الكلام. زي ما احنا قلنا في الفاعل، الفاعل ما يقوم بالفعل. عشان كده لو انا اتكلمت مثلا عشر سطور ولم اكد من الفعل الفعل، ذاكر هذا الفعل، قمت اليه ذاكر في وقت الصحر ليله امس في تمام الساعه الثانيه بعدما سمعت ضجه في الشارع وخرجت لانظر فلم اجد احدا فدخلت محمد هذه الليله مذكره جيده. اين الفاعل؟ شوف معنينا فصلت، انت مع اللي باقر مين اللي باقر نفس مسار الخبر هو اللي يهدينه به معنا الكلام تهدينه به اللي ايه الفاعل. الله حين انزل كتابه وحين اودع هذا الكون اياته العظيمه وطلب من الايمان به والاستجابه لامره والامتثال لشرعه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أخبرنا عن الله وكل هذا جمل مطلبة جمل مطلبة بأنه ربنا. الله ربنا مبتدأ يبقى ويبتدأ لابد من الخبر، والخبر ما يتم به معنى الكلام، يبقى الله ربنا مبتدأ وخبر. المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان أو مرفوعان، فإذا في الخبر ممكن يجي جمل نقول مبتدأ الخبر مرفوعان من المرفوعات المبتدأ والخبر. محمد صلى الله عليه وسلم نبي جل. محمد النبيون دي ايه رسالة مرفوع نبيون ماشي شو بقى ايه انت لان انت اعرفت ايه جملة احنا عايزين تكبير نبينا خبر نبيه عشان كده لما بنقول نبينا خبر مرفوع نبيه خبر مرفوع وهو مضاف والناء ضمير مبني عارف كيف الحل ايه جر مضاف عايزين واحد من ركن الاخير جماعه المزعجين دول استمتعتم بالهواء هاتوا عن الهواء جملة الاسمين عن الهواء لا هم جماعة كل هواء انتوا الحر انتوا لك برضا الحر جملة الحر لو جملة عن الهواء الهواء نقي اعرف مستوى مقارنة زي بان وإيه؟ نقي الخبر. طيب أنتم ماتوا عن الحر يلا الحر شديد أيضا مثل الأمر نعم قلت الله هذا معنى ذاتي أخي لنا وقلت الله هذا معنى محمد هذا معنى محمد محمد رسول الله. خير والمبتدع يقول مؤلف النص تعريفه والاسم. والمبتدع يقول مؤلف رحمه الله في العالمين واسمه المنصور العالي عن العباد والتقليد. قوله رحمه الله الاسم خرج في الفعل والحرف. لا يمكن أن يكون الفعل مبتدع ولا الحرف. نعم. فلا يمكن أن يكون مبتدع. وقوله أي منصور خرج به المنصور والمنصور فلا يسمعان مبتدع. ولو نقول خرج به المجهول لأن المجهول خرج بقدر الاسم لأنه من الأفعال. يعني سبق قلنا ان من خصائص الافعال ايه الجزم كما ان من خصائص الاسماء والخصائص. فاذا قلت ليس الموجود لا اقول ان الذي لا يجوز بزيد المراتب بزيد المراتب لم يجوز ايضا مبتدا لانه موجود فعل الواحد يحصل طيب احنا الان قلنا الاسم اذا وقع في اول كلام كان مبتدا طيب زيدا اكرمت المتصرف يقول زيد يبقى نرجع القاعده اللي احنا بنزندن عليها في النحو دائما ونقول بان الاعراب فرع عن المعنى لازم اعرف المعنى الاول صريح الاسم اذا جاء في اول كلام اعرفه من كلام مرفوع لكن هنا المعنى ما يقول هو مبتدا اخبرت عن زيد انه اكرمته ما ينفعش الكلام لما تجيني فايده وليس له فايده لكن لما اقول زيدا اكرمته فمعنى الجمله اكرمت زيدا الجمله معناها اكرمت زيدا اكرمت زيدا فعل وفاعل ومفعول غايتنا في المساله ان انا ايه قدمت المفعول وهذا جائز تقدم الفاعل المفعول على الفعل والفاعل طالما ما في لبس خلاص اذا ان اللبس تقدم المفعول على الفعل والفاعل فزيد اكرمت يبقى مفعول به نعم بزيد بزيد مرات والاجار المفعول هو ومرات فعل وفعل يا ما عرفتوش ايه خسر يبقى ينتمي لهذا نعم وقوله رحمه الله العالم يعني الخالق وقوله رحمه الله عن العوالم النفسيه احتراسه ويجد المشروع الذي وكل لعالم النفسي كالفاعل والفعل الشاهد والمكان والخروج منه طبعا يعني ايه عوامل لفظيه يعني حاجات ده كانت سبب انفراد المبتدا مش هتسمع عليه عشان كده يكون مرفوعا بنفسه بالقياس ليس هناك عوامل لفظيه اثرت فيه محمد المشتري مبتدا وخبر كان محمد مجتهدا محمد اسم كان رفع لدخول كان بسبب كان ده عام هذا عام لفظية أثر في محمد إن محمدا مجتهد تحول الرفع إلى النصب بسبب العامل الداخل اللي هو إن يبقى محمد كان محمد إن محمدا رفع محمد ونصبه بسبب العوامل الداخلية محمد مجتهد مرفوع بسبب إيه؟ عارف خارج عن العوامل الله بدل يبقى هو الاسم المرفوع الذي رفع بالاتباع ليس بعامل دخل ايه دخل على الاسم نعم وقوله مجدد الاسم المرفوع شرف المبتدا فيه فاعل وفعل فاعل وفعل المرفوعات من الاسم وخرج طريقة المرفوعات بقوله العالم عن العوامل الاثنين. كل المرفوعات فيها عوامل مرفوعة. الفاعل ايه اللي ظهر؟ ها؟ الفعل. نعم. مثال فاعل قام زيد ما الذي رفع زيد؟ لكن لو قلت زيد قام نعرف الجملة قام زيد زيد قام يلا أحد أعرف الجملتين قام زيد زيد قام زيد قام مبتدا وخبر فأين مبتدا زيد مصور فين العامل الداخل عليه مفيش هو ده مفهوم الاتجاه وقام خبر مفهوم الضم قام زيد قام من الذي قال جن فريق الذي قال جن فريق من الذي اظهر مهارته ونايل كمان ما له صح قام جملة فهي أحسن يبقى قام هو فعل وفاعل هذه الجملة إيه؟ فعل وفاعل خبر في محل رفع خبر المفعول طيب ثم عرف المؤلف نعم الخبر بالخبر كيف عرف المؤلف بواحد الخبر بالخبر والخبر هو اسم المذكور المسجد الشيخ قوله رحمه الله والاسم المذكور يناديه يقتل شارف الخبر جميل الاثناء المقطوع المبتدا والجائز الجائز الجامعي وخبر الاسم والاسم الجامع وقوله رحمه الله المسجد الليلي يعني اجل الجسم الليلي المبتدا وهذا القول جاء به الخبر رحمه الله ليخرج قيمة المرفوعات لأن المبتدأ عام عن العوام الأصلية غير مستند إلى شيء والخبر مستند إلى المبتدأ والفاعل أسماء إليه الشأن وهكذا كما قال المؤلف رحمه الله نحو قولك ليس قريبا ذلك مبتدأ لأنه اسم المرفوع العام عن العوام الأصلية وقال قرر المبتدأ لأنه اسم المرفوع الجسم إلى المبتدأ زيد فعندما أخبرت من الفاعل فقلت الفاعل زيد لكن كيف نعرف هذا المبتدأ الجواب أقول زيد مبتدأ مرفوع في الاسم علامة رفعه رفع الغرام كذا قالوا قرر المبتدأ مرفوع في المبتدأ لأنه اسم إلى المبتدأ كان الواقع عن المبتدا فعلامه رفعه ضمه مباشره الى الاسم نعم سبب رفع الخبر المبتدا وسبب رفع المبتدا الاسم انما الخبر سبب رفع المبتدا وهذا ماخوذ من كلمه ايه مسند اليه يعني ان الخبر مسند اليه يعني المبتدا عشان كده سبب رفع هذا الخبر وجود المبتدا أما سبب رفعه الاسم كذلك قام الزيدان أو الزيدان قائمان الزيدين قائمون بس الإعراب يختلف في الواو الألف طيب المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر ظاهر زي اللي احنا أخذناه اسم ظاهر موجود محمد مسلم هذا اسم ظاهر ومضمر وضع فيها الضمائر كلها مثال المضمر ام قائم يلا نعم يعني المؤلف يريد ان يقول لك لانه ليس شرطا في المبتدا ان يكون اسما ظاهرا يبقى محمد المشاهد الحق واضح الباطل مندفع ليس شرط الناس وإنما الضمير يقوم مقام هذا الاسم الظاهر فيعرض أيضا على الاتباع لكن لما كانت الضمائر مبنية ليست مرارة فستختلف صيغة الإعراب فقط بدل أن تقول محمد ده مبتدأ مرفوع في الضمة هتقول أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع الخبر لذا شأن المبنيات وده شأن الايه المعرضات. انا مستهدف عرفني اعراب مش المستهدف. طيب انا مستهدف هذا الاعراب ايه؟ انا مستهدف خلاص مستهدف خبرنا. طيب انتم مستهدف صحيح ده ولا نص نص في النحو نص نص أنتم مشتيلوا ها أيوة اللي وراء ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا أحسن مشتيلون خبر مرفوع عن ترفعيه حلوة أنتما مشتيلا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا مشتيلان تمام. طيب هم مجتهدون ما يوصل مجتهد مبني ابدا ابدا مستحيل حتى لو اخذنا الذات لا يمكن نقول ايه هم ضمير ضمير مبني على السكون في محل ايه طيب اختار الخبر نصف عند اختار خلاص عارف نقف خلاص ولسه يعني ماشي شكلك